أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وطهروا قلوبكم من الشرك والنفاق، طهروا قلوبكم من الشرك والنفاق في عبادة الله ومن الحقد والبغضاء وإرادة السوء في معاملة عباد الله، فإن الطهور شطر الإيمان. وطهروا أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقذار، استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر، وينوب عن التراب ما يقوم مقامه من الأحجار، وينوب عن الأحجار ما يقوم مقامها من التراب والمناديل وغيرها مما يباح الاستجمار به. أيها المسلمون، إن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وأخبر أنهما يعذبان، وقال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وإن من الخطأ الذي يؤسف له أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله لا يبالي بما أصابه منه ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار، ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة، وهذا من كبائر الذنوب ولا تصح الصلاة على هذه الحال. كما أن من الناس من يقابل هؤلاء في الإفراط فتجده موسوسا يشك في كل شيء ويرى كل شيء أصابه فهو نجس، وهذا أيضا تطرف. والوسط أن يكون الإنسان في تطهيره وتنجيسه متبعا لما جاءت به شريعة الله عز وجل. أيها الناس، وتطهروا من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به وكما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا عند الوضوء: واغسلوا أكفكم ثلاث مرات، ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم اغسلوا وجوهكم ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، ثم اغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليسرى مثل ذلك، والمرافق داخلة في الغسل، ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة من مايل الوجه إلى منابت الشعر من القفا، والأذنان من الرأس فيجب مسحهما، فيدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم اغسل الرجل اليمنى ثلاث مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك، والكعبان داخلان في الغسل. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا. وإذا كان على الرجلين خف أو جورب أو نحوهما مما يلبس على الرجل، سواء كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو خفيفا، فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل تخفيفا من الله عليكم أيها المؤمنون. ولكن لا يجوز المسح على ما في الرجل إلا بثلاثة شروط: الأول أن يلبس على طهارة، فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فإن أصابته جنابة لم يجز المسح على الجوربين ولا الخفين، بل يجب نزعهما وغسل الرجلين، لأن طهارة الجنابة طهارة مغلظة، ولهذا تشمل جميع البدن وتشمل الشعر وما تحته حتى ولو كان الشعر صفيقا. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عسان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فلا يحسب من المدة ما كان قبل المسح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، ولا يكون المسح إلا إذا وقع فعلا. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفيه على طهارة ونقض وضوءه في الضحى، ثم توضأ لصلاة الظهر عند أذان الظهر ومسح على خفيه، فإن المدة تبتدئ من الوقت الذي مسح فيه أول مرة، وهو عند أذان الظهر، فيمسح إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيما، أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كان مسافرا، إلا أن تصيبه جنابة فإنه يخلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسده. والمرأة كالرجل في ذلك، فتمسح على الجوارب والخفين كما يمسح الرجل بالشروط الثابتة. وإذا تمت المدة والإنسان على طهارة مسح فيها خفيه، فإن طهارته لا تنتقض بذلك حتى يوجد ناقض للوضوء من بول أو غيره. ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بالخلع، ولكن إذا أراد أن يلبسه مرة ثانية فلا يلبسه حتى يتوضأ ويغسل رجليه. وإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة؟ وما هو الدليل على أن الوضوء لا ينتقض إذا خلع الإنسان الممسوح؟ فإننا نقول إن الدليل هو عدم الدليل، وذلك أن هذه الطهارة ثابتة بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن ينتقض إلا بدليل شرعي، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع المسلمين أن من مسح ثم خلع بعد المسح فإنه ينتقض وضوءه، ولا أن من مسح ثم تمت المدة وهو على طهارته أن وضوءه ينتقض. وإذا لم يكن هناك دليل يرفع ذلك فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان. والحدث كما هو معلوم وصف يقوم بالبدن، فإذا زال هذا الحدث بالطهارة فإنه لن يعود حتى يوجد ما يكون سببا له بمقتضى دلالة الكتاب والسنة أو إجماع الأمة، وليس في ذلك دليل. أيها المسلمون، أسبغوا الوضوء على الوجه المطلوب منكم، فقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول ذلك إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. أيها المسلمون، تطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرب الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ، واحرصوا على أن لا تناموا على جنابة، فإذا حصلت لكم جنابة فلا تناموا حتى تغتسلوا إن تيسر لكم الاغتسال فذلك أفضل، وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. والواجب في الغسل أن يعم الإنسان بدنه بالماء مرة واحدة، ولكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده، ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن الغسل كاف عن الوضوء، لقول الله تعالى:

وهذا يدل على عناية الله تعالى بهذه الصلاة العظيمة التي هي عمود الإسلام، والتي من ضيعها كان لما سواها أضيع. ولقد قلنا في الخطبة إن الغسل واجب من الجنابة، ولكن ما هي الجنابة التي يجب الغسل منها؟ الجنابة هي أن ينزل الإنسان المني بشهوة، أو أن يجامع زوجته وإن لم ينزل. وإن كثيرا من الناس يخفاهم هذا الحكم، يظنون أن الرجل إذا جامع زوجته فإنه لا غسل عليه إلا أن ينزل، وهذا ظن لا أصل له، وهو ظن خاطئ. فإن الإنسان إذا أولج أي جامع فإنه يجب عليه أن يغتسل هو وزوجته، سواء حصل الإنزال أم لم يحصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وأما إذا رأى الإنسان في النوم أنه يجامع ولكن لم يجد ماء بعد أن استيقظ، فإنه لا غسل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم سليم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أعليها الغسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فمن احتلم ليلا ولكن لم يجد أثرا لهذا الاحتلام فإنه لا غسل عليه، ومن وجد أثر المني بعد نومه وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما. ومن وجد عليه أثر المني ولم يدر هل هو من الليلة القريبة أم من الليلة التي قبلها فإنه يعتبره من آخر نومة نامها، لأن آخر نومة نامها هي المتيقنة، وما قبلها مشكوك فيه، والمشكوك فيه لا أثر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلو أن أحدا من الناس لما أراد أن يصلي الظهر وجد على ثوبه أثر المني ولكنه لا يدري هل هو من نومة نامها في الضحى أو من نوم الليل، لأنه إن كان من نوم الليل وجب عليه الغسل وإعادة صلاة الفجر، وإن كان من النوم الذي في الضحى لم يجب عليه إعادة صلاة الفجر، فإننا نقول اجعله من النومة التي في الضحى، لأن ما قبلها مشكوك فيه، والمشكوك فيه لا أثر له. أيها المسلمون، إنني أرجو ممن سمع قولي هذا أن يبلغه، لأن كثيرا من الناس يسألون عن الرجل يجامع امرأته ولم ينزل هل عليه الغسل أم لا؟ وقد سألني سائل أنه ترك ذلك مدة أشهر يجامع ولا ينزل ولا يغتسل جهلا منه، وهذا أمر خطير، لأن الواجب في مثل هذه الحال أن يسأل الإنسان حتى يتبين له الحق، وعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بلا غسل من هذا الجماع. أيها المسلمون، إن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا.